فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في ديارنا هناك من يعتقد أن الحكة التي تصيبه في يده اليسرى دلالة على أن أحدهم يذكره بسوء، وإن كانت في يمناه فإنها دلالة على أن أحدا ذكره بالخير، يقول: ما حكم هذا الاعتقاد حيث إنه هذه خرافة، هذه خرافة ليس لها أصل. لا، يقولون الإذن، الإذن إلى طنت، يعني هذا دليل إن اليمنى ذكره بخير واليسرى إنه مذكور بشر، ولكن كل هذه خرافات. نعم.